زبا بس اللي جاي عليه مي بكذا تليفون ما يبيعه يغش العالم فيه. يعطيكم العافية، صباح الخير، مساء الخير. أكيد بعرف صرتوا أخصائيين بالسمارات، مشان هيك اليوم الحصن كمان مهم كثير ويدردر يدردر يدردر الطلاب وطلاب الطب. هو موضوع نقص التنمية الخلفية، هو موضوع كبير له بالممارسة السريرية جزء لا بأس به. لازم نفهم المرض كيف بصير، المترازمتين الكبار له، المترازمة المزمنية والحادة، تعريف، باثوفيزيولوجي، أسباب، تظاهرات السريرية، علاج. طبعا بحث واسع كثير بدنا نوسع كثير فيه، رح حاول اوجز فيه قدر المستطاع رغم انه استعداد كثير. لا يمكن دراسه مرض نقص التنميه الخلفيه بدون نضج من المبادئ التشريحيه والفيزيولوجيه. تشريحيا يوجد شرايين كثيره تغذي العضله. نقص التنميه للعضله الخلفيه يعني الاكسجين يصل للعضله الخلفيه بشكل غير مناسب او غير ملائم. يصل الشرايين للاعضاء عن طريق، عفوا، يصل الاكسجين للاعضاء عن طريق الشرايين، عن طريق دوران الشريان الجهازي. فيوجد جمله خاصه بالقلب اسمها الشرايين الفيبية او الشرايين التاجيه، كوروناري ارتري، اثنين شريانين الفيبية الايمن والايسر. الايمن شريان وحيد، جزء وحيد من البدايه يتفرع لجزئين بالنهايه. الأهم في القسم الخلفي النازل اللي بيغذي جزء من الإجابة البينين. الشريان الأخير ليس يتفرع على فرعين كبار من الأمامي النازل والمعكس. الأمامي النازل بيعطي الفروع الحجابية أو الحاجزية والفروع القطرية، بينما الهامشي فيعطي الفروع، عفوا، المنعكس يعطي الفروع الهامشية. كل دوران سيذهب، دوران شرياني سيعود دوران وريدي، الأوردة القلبية تتجمع في النهاية بشكل مختصر بين الكيلي والتصدي بين اليمنى. طبعا التشريح اللي شفناه نحن أفضل ما يدرس اليوم عن طريق القفرة القلبية خاصة بالإمكانيات الموجودة في بلدنا، اللي هي تصوير لمعة الشريان، تفرجينا التفرع تبع الشرايين. نحن دائما جلطة نقص تربية رح ساوي قسطرة، ركب شبكة عين الجد، جراحة قلب، هالأمور هي كلياتها ما في شيء. القسطرة هي تصوير جمعة شريان، يمكن عن طريقها تقديم علاج للمريض. نقص التربية هذا السلايد بيختصر شو يعني اقفار او نقص التربية اسكيميا، يعني اضطراب التوازن بين العرض والطلب، بين التغذية وبين الحاجة. وهذه العبارة البسيطة هي معقدة شوي. عوامل الحاجة وعوامل التغذية متعددة كما انتم شايفين. ضروري يكون بالفيزيولوجيا انتبهنا لهيك موضوع او ركز عليه بشكل جيد. التغذية الشريانية لها علاقة بالجريان الكلوي، لها علاقة بالمقاومة ضمن الأوعية الكلوية التي تتأثر بعوامل استقلالية، عوامل عصبية، بالأوتو ريجوليشن كما انتم شايفين عندنا كثير عناصر ممكن تلعب دور فيها. الجريان الكلوي بحد ذاته بيلعب فيه الدرايفنج بريشر اللي هو المين بريشر بشكل اساسي، دور مهم حتى يصل الدم الى العضله القلبيه. لانه بالمقابل الحاجه يمكن ان تزداد، كل ما ازدادت الكونتراكتيفيتي يعني ازداد الوقت تبع العضله، كل ما ازدادت الهارت ريت صار في جهد اضافي وصار في اساءه لفتره الامتلاء. بتعرفوا كل ما زادت سرعه القلب قصرت الدوره القلبيه وقصر بالاخص الانبساط اللي بصير فيه ثلثي الارواح الفيلي. فيزيولوجيا بشكل واضح، العضله القلبيه سياستها اذا طرفنا طرفها يا سياسه الشبع يا سياسه المسح، مو هيك؟ خاصه بالمدينه الجامعيه ما مبين شيء لثاني يوم. والعضله القلبيه سياستها المسح، تسحب كل شيء فيه اكسجين بيوصل لها اثناء الراحه، ولذلك اثناء الجهد بدنا وسائل اضافيه لحتى تعوض. ف نتيجه سحب الاكسجين من الدم الشرياني بشكل كثير كبير سيكون العوده الوريدي القلبي اقل اشباعا بالاكسجين. وين المنطقة اللي فيها ساتوريشن أقل شيء في الدوران الطبيعي هي الجيل البريميوم. لماذا يتحدد الجريان البريميوم؟ شو بيزيده وشو بينقصه؟ يتحدد الجريان البريميوم بشكل أساسي بالدرايفنج بريشر، هو دفع الدم ضمن الشرايين البريميوم اللي بشكل أساسي له علاقة بالميل بريشر، والميل بريشر غير الضغط الوسطي، يعني مو الانقباض زائد الانبساط تقسيم اثنين. لازم الميل بريشر يكون متعلمين من هو شو هو، حدا بيعرف؟ يا جماعة 99.99 من الفيزيكولوجيا وأخواتها، هل تعرفوا شو هاد الميل بريشر؟ شو هاد الميل بريشر؟ معرفتين؟ وظيفة إلى إلكم الأسبوع الجاي، اللي ما بيعرف شو معناه الميل بريشر، كلياتكم بدكم تعرفوا. إذا بسأل خمسة ما بيعرف شو هذا الميل بريشر على التوالي، رح قرر كل المادة ما عاد تتولى هذا المسألة. يلا هلا بتشكرني يلا خلينا نسمع. اثنين، الشرعية الكليلية وين بتمشي؟ ضمن العضلة ولا على سطح العضلة؟ على السطح. إذا صار في إلى مسار ضمن العضلة انتراماسكولار مع كل تقلص قلبي تنقصع، حتى هي نحن بنسميها جسر عضلي يعني المسطرة الأمامية. ثلاثة، وهذا اللي بدي ركز عليه، الشغلة مو بس كلية تشريحية مضبوطة، لأهم هيك هدول الأخرانيات، شوفوا قديش في شيء بيأثر على المقوية الوعائية، على المقاومة الوعائية الكلية، عوامل فيزو أكتيف إيجنت بنسميها، كل ما زادت أكثر كل ما صار في اضطراب الجريان الكلي أكثر. لماذا تحدث الذبحة المستقرة؟ خلينا نحكي إن البحثين الكبار، البحث الأول اسمه قلناه بالصدر المستقر، دائري الكيلي المستقر المزمن بين قوسين، والثاني اسمه المتلازمة الكيلية الحادة، دائري الكيلي الحاد، جلطات قلبية، هن بحثتان. ليش بتصير الأنجينا بكتوريس أو الستيبل أنجينا؟ بتصير بأحد ثلاث آليات، ومهم كثير كثير نفهم هذا السلايد لسبب واحد، ما يضل محشي بمخنا كل مريض لديه ألم صدري خناقي يساوي تضيق إكليلي. لاحظوا عندي ثلاث آليات كبرى. الآلية الأولى اللي هي الأوبستراكشن. بين قوسين أنا ما بحب كلمة الأوبستراكشن. الأوبستراكشن يعني انسداد 100%، لأن إحنا ما حنوصل ل 100% حتى يصير في عندي الألم. هو ستينوسيس. ستينوسيك ليجن. على رأس الأثيروسكليروسيس اللي هو بشكل 90% من الحالات بس ما كل الحالات. على رأس الفيزوسبازم شريان تشنج لمعة كانت هيك صفى منها 10%. ثلاثة الإمبولال أي مادة صارت مسكرة بالشرايين الكليلية والتشوهات الكليلية. رقم اثنين ما له علاقة بالأوبستراكشن، ما له علاقة بالستينوسيس، اللمعة سوية ولكن شوفوا شو اللي موجود عندي، نقص بالسبلاي، نقص بالسبلاي أنيميا، نقص التروية هو نقص أكسجين وليس تضيق شريان. هلا حيمر معنا وقت بدنا ناخذ استقصاءات شلال اسمه شلال نقص الترويج، حنشوف انه هو عده مراحل، ننتقل من مرحله استقلابيه تعاني فيها الخليه للمرحله العرضيه مرورا بالتضيق. الخلل خلل استقلابي بالاساس يضطرب استقلاب الخليه بنقص الاكسجين، بدها تصير تدور على طاقه ثانيه عشان هيك نتألم فيها. الانيميا اكيد الدم بده درايفنج بريشر والدنيا، بس بدنا شيء بيحمل الاكسجين، اذا بيحمل الاكسجين معنا موجود أو موجود ولكن فيه عيب، ما في ألفة بينه وبين الأكسجين، ما بحبوا بعض. هلا شوف لك أنت وياه بحبوا بعض كثير بسبب المحاضرة طبعاً. بينما تخيل لو أنك أنت وياه ضبط تلاقي واحد فوق واحد تحت. كل اضطرابات الخضار الغير أليف للهيموجلوبين، الغير أليف لتثبيت الخضار المرجع وغير المرجع، بنحكي هذا بدرسوهم بالدم أحسن من عندي. ممكن يكون في عندي خضار طبيعي ولكن في عندي عيب بنقل الاكسجين للخلايا. السبلاي بالهايبوكسيا، اي مريض صار في عنده مشكله تزاتري اسونائيه في الجانب على سبيل المثال، نقص اكسجين شديد، تلاقي صار عنده زرقاء، صار في عنده نقص بالاشباع بالاكسجين عند حد معين، الجسم كله يعاني من نقص الاكسجين. الهايبوتنشن، حالات الصدمه، ما عاد في درايفنج بريشر. فهي أول شغلة نتذكر، يحدث قناط الصدر بأول آلية هي حدوث تضيق بالشريان الكلي، نقص اللمعة obstruction. ثاني اذا التنميه الدم التنميه جيده والشريان جيد بس الحاجه اكبر. وهيك مثال بكل حاله ضخامات البطين الايسر اللي ذكرنا منها مثال ضخامه البطين الايسر في سياق تضيق الابحري بشكل مثالي وارتفاع التوتر الشرياني. على عكس الهايبرتنشن فلاحظوا ارتفاع الضغط الشديد يؤدي الى نقص ترمي وانخفاض الضغط والصدمه تؤدي الى نقص ترمي. التاكيكارديا اي مريض عنده اضطراب وزن تسرعي منتظم او غير منتظم سيؤدي الى اضطراب الاوراق الكليلي اللي بيحدث مثل ما حكينا اغلبيته اثناء الانبساط. لن يسمح بدوره قلبيه فعاله، في دوره قلبيه بس الزمن تبعها اقل. شو يا بيي؟ تعيش هلا مختلفين على فكره انه شو هي؟ هاتي لشو؟ قلت ضخامه البطين الايسر بتصير بالتضيق، بتصير هي لا بتصير بالتضيق مو بالتضيق. التضيق والتاجي ما بتصير، ما لها علاقه بالبطين. تعال بس أول شيء أنا بحكي عن تضيق الأبهري مزبوط ولا لا؟ يا زلمة أنا شفت هي أكل ضربتين، رحت لقدام وحدة. تعي أنت جاية على بالك تاكلي لي كمان هيك فاي شعراتك. شو مختلفة أنت وهذا العالم اللي بجنبك؟ ولا هذاك العالم؟ ماني عالم. بأمانك عالم؟ عالم بموديلات الشعر أنت أكيد. يلا بسيطة. تضيق الأبهري كل شيء فيه بريشر اوفرلود بيعمل كونسنتريك هايبرتروفي. اللي فيه فولوم اوفرلود شفتوا الهايبرتروفي تبعته؟ مش هايبرتروفي طبعا تكون اكسنتريك. ثلاث آليات، نقص تروية بنقص التغذية، زيادة الطلب أو بوجود تضيق إعاقة للجريان. طبعا هذا التصنيف لا ينقص لا يلغي للود مكان لا يلغي مكانة الأثيروسكليروزيس في إحداث 90% تقريبا من حالات التبريد. الأثيروسكليروزيس تراكم في اللمعة فيؤدي إلى نقص اللمعة، يؤدي إلى تغير بالمواصفات الوعائية كوعاء كبطانة وعاء ميزوموتر فانكشن ومحرض لحدوث الكثار. إذا هدول ثلاثة ما بيشفعوا له إنه يكون هو مسبب رئيسي لنقص التبريد ف ممكن ما يكون هو الدوميننت كوز، لا هو الدوميننت كوز. الفكره هذا برجع بحكيها هي من الفيزيولوجيا بس هي الاهميه كثير يا جماعه. كثير من الممارسه اليوميه بنوقف قدام مريض. المريض عنده الم في الناقل الوصفي وعنده تبدلات تخطيطيه ونفتي لعلاجه. اذا لم ندرس السبب الثانوي فلن نصل الى نتيجه فعاله. يعني اللي عنده فقدان وخضابه تحت العشرة، إذا ما صححت الخضاب وصار فوق العشرة لا تتأمل أنك تعالج نقص التروية عند المريض بشكل جيد. وقيس عليه المريض، حكينا من علامات تضيق الأبهر الشديد الذي يستوجب العلاج بتبديل الدسام هو وجود خناق الصدر وخاصة غير مترافق بالتضيق الكليني. قد ما عالجت نقص التروية وموسعاته وكذا ما راح يمشي إذا ما بدلت الدسام. يجب البحث في كل حالة خناق صدر عن سبب ثانوي حتى يثبت العكس. هي القاعدة الأساسية. وكم من المرات عالجنا المريض على أنه عضوي وبالنهاية ما كانت المفاجأة، كانت الحقيقة أنه هو ثانوي. ما كان في شيء أولي أبدا. على الأقل إذا كان في أولي عم نقدر نساعده شو. بحب هيك يتوسع أكثر، لاحظوا الجدول قديش فيه أسباب. طبعا غير مطلوبه للامتحان بالمجمل كانت تفاصيل كثير. الاثيروسكليروسيس هو مقدمه ثالث اللي لازم نتعلمه بالدراسه الفيزيولوجي. شو هو الاثيروسكليروسيس؟ هو عباره عن عمليه تبدا بنقطه صفر اكس من عمرنا، قد تكون عم برضع حليب امي وقد تكون هالاكس بمحل ثاني وتترقى وتتطور مع العمر بشكل اساسي على شكل بالبداية بؤر مناطق غنية بالشحوم المترسبة بالجدار الوعاء اللي هي من نوع الـ LDL oxidized. حتى إذا بدكم تاخذوا أكثر هيك خطوة هي تتعلموها عند الدكتور عدنان حمودي كثير أكثر اللي هي سمول دينس LDL. أول ما ببلش أول عملية بموضوع التصلب العصيدي وتتتالى المراحل حتى نصل لمراحل المرض السري. المرض مرض بيطاني. ترسب البيطاني بيستدعي الماكروفاج تبلع المواد الدسمة. شو بصير اسمها؟ خلايا رئوية. تترسب بجدار الوعاء. بمرحلة شوي متقدمة تتدخل العضلات المنسى الموجودة ضمن جدار الوعاء، وحتى بيتغير الفينوتايب تبعها من لشكل متقلص لشكل لتشكلنا بالنهاية مع مكونات الالتهاب، مع المواد النسيج الضام، مع الكوليسترول، العصيدة الشريانية، البلاك. هاي البلاك حتبلش بوعاء بشكل بسيط، تترقى شوي شوي. مصيرها مع الوقت يا اما بتضل تترقى شوي شوي حتى تسكر اللمعة بشكل كامل، او لظرف ما بصير في هيروجين، بصير في رابتشر بالبطانة تبعها، ويخرج محتوى العصيدة اللي هو عبارة عن مواد غريبة عن الدوران. وبتعرفوا الدم سيدافع بأي ارتكاز، سيدافع بتشكيل خثرة. المرض ما قبل تشكل الخثرة غالبا بيكون دا مستقر. مع تشكل الخثرة ننتقل، وهذا الانتقال لا يستدعي أن تكون الحالة عند معمر دائما. ممكن الشاب عمره 25 سنة، 20 سنة، عنده عصيدة مضيقة 20%، بس البطانة تبعيتها انقلعت، صار فيها التهاب، صار فيها تقرح، صار فيها ربشر، شوية الكوليسترول اللي بداخلها والمواد الغريبة وصلت للدوران عملت خثرة. إذا الخثرة كانت كبيرة بتسكر الشريان من ناحية شعر المريض. ولذلك على سبيل المثال للحصر، تحدث الجلطات عند الشباب ليس بسبب الآفات المتكلسة، وإنما بسبب عوامل مؤهلة تؤدي لعدم استقرار العصيدة. وعلى رأس التدخين، التدخين هو عامل الخطر الأساسي في إحداث الجلطات عند الشباب. طبعا وإذا تكلمنا عن التدخين فالأرجيلة أولى من نحكي عنها. كل نفس أرجيلة يحرق أبو صاحبه باكيت دخان، بعضهم باكيتين، هذا على حسب المذاهب، متشددة وغير متشددة. طبعا العصيدة تتظاهر عادة بعد الرابع الخامس، ما زي اليوم هذا بس للأسف والله حالات كثيرة عم تكون قبل هذا العقد الرابع وكارثية. شو بنساوي حتى تخففوا داء العصيدة؟ بتصيروا غالية من هلا، بتعرفوا فيش بالجزر نحن راحت علينا خلص. مش التضيق الإكليلي المحدث بالتصلب العصيدي، متى يحدث متلازمة سريرية؟ يجب أن تكون الإعاقة لدرجة تقلل من مرور الدم أثناء الجهد في البداية. الحد الجهد عندما يكون التضيق 70% فما فوق في معظم الشرايين الإكليلية ما عدا الجذع الإكليلي الأيسر والمناطق القريبة أو المنطقة القريبة، بس القطعة القريبة من الأمام النازل 50% بكفي. التعريف لنقول إن هي آفة سيغنيفيكانت 70% بالكل ما عدا جذع رئيسي والقطعة القريبة من الأمام النازل 50. حتى تحدث الأعراض أثناء الراحة يجب أن يتجاوز التضيق 90%. ثلاث أرقام لازم يكبروا، 50 70 90. الذي يهم عصيدة طورت وتشكلت، كيف بدها توصل للمرض السريع؟ حتوصلوا يا اما بالترقي التدريجي من يوم ليوم لهذا المزمن، تعمل لي شيء بنسميه الذبحه المستقره او في النقص المستقر، تعمل لي الذبحه الصامته سريريا المناسبه، لانه اذا صامته على الاخير ليه بدنا نشوفها؟ تعمل لي قصور القلب كمضاعفه لنقص الترويه المزمن المتكرر غير العرض او عرض، لما توسع المطين سواء نقص الترويه بعمل لي قصور القلب. او الشيء الاهم هذا اللي هو دراماتيكي اكثر بالنسبه لنا، لما بصير في تمزق بصير في ايروجن او رابتشر بالبطانه تبعت العصيده، بتكون هي الاساس هالشيء وفيها مواصفات معينه من الالتهاب كيف كيف كيف ما نفيهم تفاصيل، ستؤدي لمتلازمه كبيره حاده، ستؤدي لتنادم كبير حاد، واللي هو بيتظاهر بمرضين اساسيات، ذبحه غير مستقره، هي كانت مستقره صارت غير مستقره درجه اعلى، أو احتشاء بنوعين مع ارتفاع ST أو بدون ارتفاع ST، وأسوأهم sudden death، إن الإنسان تصير جلطة يتحرك عنده التراب مظلومي ويموت. لا ننسى فرق أساسي بين الآفة المزمنة والآفة الحادة هو الخسارة. فرق أساسي. عادة الآفات المزمنة ما بنشوف فيها خسارة، تكون متليفة متكلسة متضيقة. أما هون في عندي عصيدة، غالبا عصيدة فتية، لأن الآفات كل ما تكلست أكثر بصير إنه يصير فيها تشقق ويصير فيها إيروجن تفرح أقل. عادة الفتية يعني بتكون لسه الكبسولة تبع لينة وليئة، عوامل الشد التيري ممكن إنه يؤدي لإصابة فيها، وبالتالي يصير حصنها بتشكل خثرة أكبر. ان بعضهم بيتظاهروا مغريين. هلا اخر خلاصه كل الحديث هو عباره عن جدول صغير. اخر واحد هو الموت المفاجئ، المريض اللي اول تظاهر هو الموت المفاجئ. بس المريض بصير عنده خناق صدر غير مستقر ولا مستقر، كمان بصير عنده موت، بس مو شرط انه يكون دغري مباشره من البدايه. بس نحن اللي بيهمنا الموت اللي مات وراح لرحمه ربه وانتهى. اغلبيتهم هذول اذا صار في لهم ريكفري، المريض رجع ارتد نظمه ورجع ضل قابل للحياه. هذول لازم ندرس عندهم الظاهرة بشكل معمق أكثر. لازم ندرس إذا في آفة بالشرايين الكبيرة ولا، أو في أسباب ثانية للصدمة الناس. هي ما محصورة بس بالشرايين الكبيرة. شريان سوي وآخر مصالح التصلب العصيدي المستقر هو عبارة عن تضيق مثل ما كنتم شايفين. أكيد الدم راح يمشي بالشريان غير المتضيق بشكل مختلف عن الشريان المتضيق. طيب. المتلازمات السريرية الستة للداء العصيدي مع تعليله ليش عم يصير. رقم واحد ستيبل انجينا، خناق الصدر مستقر، الذبحة مستقرة. في عندي تضيق ثابت مثل ما حكينا 50 70 90 على حسب الموجود. سهلة. الشكل الثاني هو الجزء الثاني من البحث بدنا نحكي اللي هو الستيبل انجينا والمايكاردي انفاركشن. اثنيناتهم في عندي عصيدة وفي عندي تأثير دايناميك. دخل دغري مباشرة على الخلط اللي هو تشكل الخثرة. إذا كانت الخثرة سادة لومعة الشريان بشكل كامل ستؤدي إلى احتشاء غالبا، وإذا كان الانسداد بشكل غير كامل تؤدي إلى ذبحة غير مستقرة أو احتشاء مع ارتفاع استي. احتشاء مع ارتفاع استي هو اللي بيعمل مبدئيا لبين ما نفصل بين الاثنين. خلينا نقول احتشاء غير قلبي، معلش هالأسبوعين خليكم على جهل على أساس إنه أنتم تعرفوا. التظاهر الآخر، كل مريض يتظاهر بأعراض قصور قلب غير مفسرة، ما بين صمام ما بين، يجب أن تدرس الشرايين الكلية. وفي الدراسات 40 ل 50% من حالات قصور القلب واعتلال العضلة القلبية التوسعي سببه إكليلي. حندرس لاحقا بالاختلاطات قصور القلب، بس كلمتين اليوم. قصور القلب يحدث أثناء النوى أو أثناء الاحتشاء ويحدث بشكل مزمن. اضطرابات النظم، العضلة المنفرة هي عضلة مضطربة لاستثارة، وبالتالي يمكن أن تحرك تشكل اضطرابات النظم. تبدأ من البسيط جدا وتنتهي بالخطير جدا. يجمع بيناتهم جدا، الله يرحم جدا. وأخطر اضطرابات النظم هي اضطرابات النظم التي تؤدي للوفاة، سواء بالتسرع البطيني أو ستاند ستيل توقف. كل الكلام الاولاني على علم الراس، فيزيولوجيا وحلو وصور ولازم نعرف عنهم. بس هدول الستايلين الاخرانيات هن مخ الموضوع لنا. اذا بتاخذوا اول ستايلين هن كيف بصير نقص التربيه وفيزيولوجي او عضوي وثانوي وظيفي، وناخذ هدول فيزيولوجيا نقص التربيه المزمن، هدول هن الاربع ستايلات. هن بيجوا بالفحص. موضوع ثاني رح نتناوله بشكل سريع اليوم، تشكل الداء العصيدي مرتبط بمعطيات او مؤشرات. ليش هو بده يصير عنده تصلب عصيدي وانا لا؟ ليش انا ايه وهي لا؟ اكيد بده يكون في عندي شيء موجود بجسمي يؤهل. ليش انا بسن ال 25 صار عندي الداء العصيدي؟ والثاني لسن ال 75 حتى صار عنده؟ هذا الشيء مدروس باحتماليه الداء العصيدي او احتماليه نقص التربيه عند الانسان، اللي هي مرتبطة بمفهوم تطور مع الزمن خلال 100 سنة لحتى وصلوا يعني لهالتعريف اللي نحن عم نحكي به الرجالة، اللي هو تعريف عوامل الخطر القلبي الرعائي. صار يقولوا اللي بدخن غير ما بدخن، واللي عنده سكري ما بيموت، اللي عنده سكري، واللي بتجوز غير ما بتجوز، وانتم ماشيين بهالقصة هي. العوامل التي توجد عند كل البشر وما بيتدخلوا فيها. شو ما كنت عندت على بالك هي دراسة كلية الطب، دراسة لكلية الطب إلى دور واطي من حدوث الجلطات القلبية، بس بتأدي لعلة بالمخ وعلة بالمعدة وعلة بالكبد وبالأخير بالمسالك. كمان على الأقل لا تعود تشتغل بالخشب ولا تشتغل بالنجارة ولا تشتغل العوامل اللي ما بتدخل فيها، كل واحد بده يكبر ويصير عنده نقص تربيه، يكبر بالعمر، تقدم بالعمر، ما حدا بيقدر يرجع لورا ولا شوي، تغيرت الكليه كلها تغير. مفقوعين الذكوره، صبي صبي الله يبعث له صبي، عنده 10 بنات بده صبي. جارنا اجا اول شيء صبي، وبعدين صبي ثاني، بعدين فتح فالشو، صاروا 12 اولاد، 10 بنات وصبيين، ولسه بده صبي. بعتت مرته تزوج مره ثانيه وفتح كمان شو؟ كمان 4-5 بنات لاجا صبي، بعدين شو ما عجبتك سيرة الصبي ثلاثه. القصه العائليه الايجابيه، اذا في عندنا قصه كبيره خاصه للمرض التقليدي مبكر، يعني سن مبكر هو عند الذكور تحت سن 45، وعند الإناث تحت سن أو عمر أو فترة الإياس. شو هاد الإياس؟ إياس إياس مو سن طهي. لو سن طهي كنا ولا سن طهي؟ بعدين سن طهي في هيك سن من هدول الأسنان للطهي؟ سن الطهي في شيء سن غير سن؟ قبل مرحلة قياس، قبل مرحلة القطاع العاجل. الاضطرابات الجينية إلى دور كثير كبير، كمان ما بنقدر ندخل كثير فيها. بس على الأقل إذا في مشاكل كبيرة تدرس في الوقاية الأولية عند الدكتور ياسر عباس. بينما لاحظوا إذا كان في ثلاثة أربعة ما بندخل فيهم، في كثير بندخل فيه. الأربعة اللي حاططهم أنا بلون بامي وأصفر، إذا بنجمع لهم القصة العائلية المبكرة بنكون عم نحكي عن عوامل الخطر القلبية الرعائية الرئيسية. ليش بتدخنوا وبتقبلوا؟ شو غلط بهالصورة؟ إيه ليش بتدخني؟ تفضلي احكي لنا ليش بتدخني؟ تفضل حضرتك فرنسي ساعدك. وعامل الخطر الاساسي والجوهري والوحيد، هذا الاهم من هيك، للحوادث الاقليميه الحاده عند الشباب، الشباب يعني هن 20 ل 30 سنه مقصود فيهم. بندخن نقعد بالحمراء، نقعد بشارع الحضاره، نقعد وين بنعمل هيك؟ للاسف نحن بندخن لحتى ندخل حوالي 500 مادة كيميائية من العسل المصفى لأجسامنا. أفضلها هو القطران، اللي واحد إذا بشوفه بالطريق بيقع على الطرف الثاني، مسكر فوق وما بيقدر يدوس فوق منه، لأنه بس داقوا عليه بيخسر الحذاء تبعه ضربي فوق منه. لك حتى الواحد ما بيخلي سيارته تمر، لما بيكونوا عم يزفتوا الطريق شفتوا هي المادة اللزجة اللي بحطوها، هي القطران. القطران كل ما الواحد سحب سيجارة فوق شوي منه لجوا. طبعا التدخين بكل اشكاله الايجابي والسلبي كله بضر بنسب مختلفه. مثبت انه عامل خطر مستقل لوحده ممكن يؤدي الى مرض قلبي وعائي. واذا حدث حادث وعائي عند الانسان وخاصه قلبي يعني بعد الاكتشاف، فاخواتنا النساء معرضات 6 مرات اكثر من غير المدخنات ليصيبوا النوبه الثانيه. ورجال 3. فاحذروا عامل الوقاية عند النساء قبل سن قبل قياس بيروح، بس صار في جلطة ثانية وعوامل الخطر اللي موجودة. لماذا يؤثر التدخين سلبا؟ العواطف شيء، التأثير متعدد المستويات. رقم واحد، التدخين يساعد على تشكل صيغة شحوم مشابهة للصيغة السيئة لحدوث التصلب العصبي. يعني يرفع الـ NPL، يرفع بيرفع الـ NPL، ينزل HDL، وفي عندنا تريجليسيرايد بتصير مرفوعة. المدخن دائما في عنده تدخين للودي بشكل أكبر، تدخين ودي بشكل مستمر معروف تأثيره في السيئة على الصحة. على الحالة الخطرية، وهون بيجي الدور، انه بصير ابتلاع او بصير في تقرح بعصيدي عند شب، ليش بتشكل خسارة بشكل كثير كبير؟ التدخين بشدة بعد ليلة بيكون مدخن كثير، ممكن انه بصير في عنده الأزمة. يؤثر على عدة مستويات، أول شيء بيظبط الـ TBA. شو هذا الـ TBA؟ الـ TBA هو حال الخسارة اللي رب العالمين خلقه بكل واحد فينا، كل ما تشكلت خسارة صغيرة تنحل عفويا. جزء من الخسارات بتتشكل بجسم الانسان حالة عفويا بآلية داخلية، فهو يصبت هذا الـ TBA. خسارة بتصير بيقول لك أهلا وسهلا فيك، بقلي وبيزيد تركيز الفيبرينوجين وبيزيد الأكتيفيتي تبع البليتلت. وبنعرف نحن كل الخسارات الشريانية في البداية هي تكدس صفيحات زائد فيبرينوجين، فهو بيزيد هدول الاثنين وبيأثر على الـ TBA، فأكيد صار عامل مهم بشكل كثير كبير لتشكل الخسارات. في الأعمار المتقدمة أكيد لما بصير في عندي نقص أكسجين مزمن، بصير في عندي انهيار فصلات مثل COPD، حتزيد لزوجة الدم بزيادة الكريات الحمر، كثرة الكريات الحمر في الدم. لم ينتهي دوره على البطانة الوعائية، له تأثير سيء، وبالتالي وقت بده يتشكل التصلب العصيدي حيؤدي لتسارع أكثر، حيؤدي لتأثيرات سلبية أكثر لإله. بيزيد السي ار بي، بيأثر على الهوموسيستين، وهن المعروفين اثنيناتهم كعامل خطر بالالتهاب بالنسبة للسي ار بي، كعامل الالتهاب خاصة إذا ما في سبب ثاني بحسه. ولكن لماذا ندخن؟ بوجود المشرقة نصها ثلاث أرباعها بدخن، بأرجل على حياة بدون حياة، مرة بالشهر، مرة بالأسبوع، ثلاث مرات باليوم. واحدة امبارح قلت لها دخني، قالت لي لا عن العيادة، قلت لها قالت لي ست مرات، يعني ثلاثة ضرب نفس، ثلاث انفاس، قالت لي ست مواقيت دخان هذول، روحي دخني أحسن. المشكلة بالتدخين وكل الأشياء السيئة بحياتنا اللي بتمر بدون أعراض بالبداية هو العادة، التسويف، الثقافة، ثقافة المحافظة على الصحة. ايه دخن، يلا بطل الدخان، بمرض بصير بسعر شوي، بطل الدخان جمعة، بعد ما بطل برجع بسهر سهرة مع رفقاتي، بدي العب كريمس، بدي دخين، بدي احكي على جاراتي، بدي دخين، بدي ماشي على النمط هذا، بتصير جلطة عنده، بحس بالموت، بينفض، يلا رب واحد وموتة واحدة، وقفت على هيك برجع دخن، وقفت على الدخان. حقيقة مثل المدخن الشاب مثل شو ماخر لما بسوق هالسيارة بشد بده يربح الأول، بيزيد تركيزه اذا دخن، بيزيد هيك التركيز والتفكير، بصير بيدرس احسن، بصير بيفكر احسن، بيكتب موضوع تعبير احسن، بيربح بالورق اكثر. هي واقع الحياه، بيكبس على نفسه بالستريس كلياته وبينفس شويه دخان مثل بعضه، مثل الدخان اللي عم تكون البني ادم شايفينه هو نفس اللون. بس حقيقه الامر ان الانسان يدخن ويعرف ان التدخين هو الصديق الذي يدخن. صديق لدود ولئيم، عسانا نترك التدخين. طبعا اضطراب الشحوم ايضا دوره بيثبت البروفيل السيء هو لما يكون في عندي الدي ال عالي كثير، اتش دي ال منخفض كثير. يا هون فكره صغيره، صيغه الشحوم اكثر من رقم كوليسترول او رقم تي بي سي رايد لوحده، لانه واحد عنده الدي دي ال 130 بس في عنده 70 اتش دي ال بيعطي دور واقي منيح، قد يكون الاثر مثل واحد عنده 110 ال دي ال بس 29 او 23 اتش دي ال. بتذكر صيغه الشحوم التي تطلب روتينيا عند الناس، توتال كوليسترول، توتال تريجليسيرايد، عفوا تريجليسيرايد، اتش دي ال، ال دي ال، هذول الاربعه اذا ما حددناهم لا يمكن تحديد صيغه الشحوم عند الناس. الضغط الشرياني غير المضبوط سواء انقباضي او الانبساطي او كليهما اثنيناتهم سيئين للشرايين. ذاتا ارتفاع الضغط الشرياني تارجت الدمج بتصير بالقلب هي شيئين، على مستوى العضله ضخامه ثم قصور، على مستوى الشرايين هي تصلب عصيدي ثم تنازل كلي حاد مع خطور ترك المرض الانتصاري الخثره. كلمه واحده بس عن شيء تعرف بشكل موازي. حد سمع فيكم شيء اسمه بيل كلينتون سيندروم؟ مين بيعرف بيل كلينتون اشقر وشقراء بس؟ هيك مع رئيس امريكا ومرزه وبعدين رجع للسويت. بيل كلينتون رجل انجلط، بس قبل ما ينجلط لفترة راح على الطبيب، لقى عنده شوية كوليسترول عالي، شوية شحوم عالي، شوية ضغط، تعالج، تحسن بعد اسبوع. هذا مثل ابو عبد الفوال عنا ومثل المزارع، انسان عادي. بعد الجمعة قالوا لي ليك اذا بتحطوا شوية زيت وزنجبيل وليمون وتوم بتاكلوا منهم كل يوم بيفتح الشرايين بنسبة 110%. بطل الدواء، زاد كل شيء، ورجع لفكرة اللي حكينا عليها انه رب واحد وعيشة واحدة، مشان شو انا لحتى احرم حالي من ملذات الحياة؟ عاشوا. فجأة اوف انجلط. أربع شرايين، سباتي مسكر، وقصور كلية، والمعدة ما تحملت الدواء. نعم، منين الله هيك؟ يعني شو هالغضب الرباني اللي وقع علي بلحظة واحدة كلهم يجوني؟ يعني ما يجوا. حقيقة الأمر وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم كانوا. مسيرة الداء العصيدي لحتى يوصل لهي المرحلة وعوامل الخطر هي مسيرة عمر. قد يكون أنا أخذت البذرة الأساسية من أمي وأبي. حكيت لكم حتى الذي عم يرضع من حنين امه بهذيك المرحله في اجنه شرحوهم توفوا لقوا في تبدلات بالشرايين تتماشى مع التصلب العصيبي، خاصه اللي في عندهم فرط كوليسترول عالي، اضطرابات كوليسترول وشحوم عاليه. مو حليب الام هو السبب بالمناسبه، يعني القوسين. درس مواضيع على هامش هي العوامل الخطر وعرفت على مدى طويل اللي هو هل البدانه بالفعل يعني شيء مرضي للقلب ولا لا؟ البدانه بعدين متلازمه مقاومه للانسولين. بعدين قالوا بالطب كل شيء هيك متجمع ما بنقدر نربطه بالواقع بسموه اكس. اكس بتعرفوا مشتق من الاكس اكس، صعب الواحد يقدر يفهم كل شيء عن الاكس اكس. شو هي الاكس اكس؟ غير اكس واي. مظبوط، ما وصلت. متلازمه اكس هي كل شيء بنربطه نحن شيء ما قدرنا نفهمه منيح بنسميه متلازمه اكس. طبعا حتى وصلوا بالاخير لشيء يسموه الميتابوليك سيندروم، متلازمة استقلاليه، اللي هي تجمع اضطرابات بسيطه. واحد ما عنده شحوم عالي كثير ولا عنده ضغط عالي كثير ولا عنده سكر عالي كثير، بس عنده شويه زياده وزن وشويه شحوم وشويه ضغط. يعني هي بالعربي اسمها متلازمه الشويات، شوي من هون وشوي من هون بيخلوا بلا لبني ادم من هون. فاول شيء كانت البدانه، هل البدانه هي بالفعل عامل خطر؟ طبعا بالنهايه خاصه البدانه المرضيه. نحن ما عم نحكي اللي عنده شويه زياده وزن يكون في عنده زياده بالخطر، ولكن ممكن اللي في عنده بي ام اي فوق 35 فوق 40%، واحد طوله وعرضه واحد، تخيل واحد خصره 130 وطوله 150 بيطلع باب الحاره. بس ليش البدانه ممكن تتاهل؟ طبعا هي ليس زيادة الوزن بحد ذاتها هي فقط المشكلة، زيادة الوزن تترافق مع فرط الأنسولين في الجسم، يصير في مقاومة للأنسولين من قبل الخلايا، يصير في زيادة وسوء بعمل النسيج الشحمي، ممكن يتأهل لحدوث داء السكري أكثر عند البدينيين، يصير في عندي ليبيد أبنورماليتي أيضاً عند البدينيين وخاصة نقص الـ HDL وارتفاع التريجليسيرايد، ممكن يصير في عندي استعداد لحدوث ارتفاع الضغط الشرياني أكثر، يصير في ضخامه البطين الايسر بسبب البدانه، بصير في اضطرابات بالنمو، اضطرابات بالجهاز الودي، اندوثريال ديسفانكشن، كل هدول. وهي هيك نسيج الشحم الواحد زمان اذا ما جاب دغري وجاب لي ما بتزبط المشاوي. هي بس تجيب الاكل والطعمه ها؟ والمنسف اذا ما وقفت هالقد الدهن عليه وهي ما بتزبط الحكايه. صراحة النسيج الشحمي ليس نسيج بريء للاسف هيك، ليس كبياضه ناصر. النسيج الشحمي الخلية الدهنية هي عبارة عن غدة صماء تفرز كل هي البلاوي اللي شايفينها قدامكم وأكثر، يعني هذا بس سلايد في شوية بلاوي. المواد هي كلياتها تتدخل كعوامل بيزو أكتيف إيجنت على الأقل على مستويين، إذا أخذنا الليبتين على مستوى الداء السكري بتزيد الداء السكري، وعلى مستوى الأوعية والضغط بتؤدي لارتفاع توتر الشرياني، والنتيجه اذيه وعائيه وتطورها مع الوقت حتى تحدث المشكله بالنهايه. زياده الوزن عبء على القلب بيعمل لود زيادة على القلب، ينتهي بكسور قلب متعلق بالبدانة بدون ما يكون في مشكلة لا بالصمام ولا بالشريان. العضلة بتتعب من هالبني آدم اللي وزنه 150 كيلو 140 كيلو 130 كيلو طول الوقت طول الوقت شغل زيادة زيادة زيادة، وبعدين بتسترخي. متلازمة، المتلازمة الاستقلالية مرحلة، يعني حتى لاحظ رباعية الموت سموها كمان، هي مانا شويات يعني هيدي. طبعا هي متعلقة بشكل أساسي بمشعرات البدانية إن كانت بي ام اي أو بشكل أدق أكثر محيط الخصر ومشتقاته من جهة الطب. مستوى معتدل شحوم ثلاثية لاحظوا أكثر أوسام 150، هي لا تعالج من مثلا بالأدوية مباشرة، هي تعالج من الوقاية. شحوم ثلاثية لنعالجها أدوية بتكون فوق 250 عفوا كافيون. ال HDL معرف تحت 35 تحت 39، HDL الواقع عند الذكور فوق ال 40 وعند الإناث فوق 50. ضغط الشرياني على الحدود بوردر لاين أو مايل هايبرتنشن، والجلوكوز بمرحلة عدم تحمل السكر أو تأهب لحقوس السكر. إذا وجد ثلاثة من خمسة عند الإنسان فينطبق عليه تعريف المتلازمة الاستقلالية، يمكن انه تختلط باختلاطات عديده قلبيه واعيه او غير قلبيه. خلصنا يا جماعه، صار ثلاث دقائق تخلصوا مني وراحت للتنين جاي بلا هم همي. ليش؟ متلازمه استقلاليه، انسولين ريزيستنس، كل هدول بصيروا انسولين ريزيستنس، هدول نفس العوامل خطر تبع التصلب العصبي، ما بدها كثير لحتى يعني بس بدي احكي شغله صغيره على داء القلب الوعائي. لاحظوا لما هل الاسوء وجود داء سكري ولا متلازمه استقلاليه عند الانسان؟ بهالسلايد هذا وبهالدراسه هي هي شوي يعني صار لها 15 سنه، لاحظوا انه وجود متلازمه استقلاليه لوحدها بدون داء سكري، وجود الداء السكري لوحده مين الاخطر بيناتهم؟ يعني متلازمه استقلاليه. طبعا الاثنين مع بعض ما في ارزل منهم، ما في اسوء منهم للانسان، بس اللي عندهم بس دايابيتس او عندهم ميتابوليك سيندروم، ميتابوليك سيندروم على المدى الطويل كانت تاثيراتها القلبيه والوعائيه اسوء من الداء السكري بحد ذاته. تدبير المريض بشكل عام، صار في عندي كوليسترول وشحوم وسكر وضغط وحياه ورياضه وزياده وزن، هل يوجد طبيب هيك كونان اللي بيحط حل لكل هاي المشاكل مباشرة عند هاي المريض؟ طبعا هذا المسج الثاني، لازم نشتغل مع بعض. فريق الطب متعدد الاختصاصات هو افضل من اي طبيب يعمل باختصاص لوحده. حتى لو لاحظنا مريض عنده ارتفاع توتر شرياني، لاحظوا مين اسوء شيء بتدبير ارتفاع توتر شرياني؟ للاسف طلع طبيب قلبيه الاحمر. بعدين البرايمري كير يعني الجنراليست، الطبيب العام، بعدين طبيب الغدد يعني احسن من طبيب قلبيه بشوي بس اسوء من الطبيب العام. بس افضل شيء كان العمل بتيم. هذا مثال بالمناسبه، يعني لازم نكون نحن واقعيين ونعبر عن حالنا. لا يكفيني ان اكون طبيب جيد حتى اقدر افهم كل شيء، حتى اقدر اعالج كل شيء، قد يكون لدي المقدره على علاج كل شيء، ولكن التواصل مع المريض وعلاج المريض يستلزم وجود عدة أشخاص. موضوع التغذية لا أناقشه أنا متأخصائي التغذية لما بقول للمريض كل ولا تاكل. نحن للأسف كأطباء متعلمين أغلبيته كل اشرب وضرب كذا. ما في عندك وقت طويل، ما في عندك إمكانية. بدك تستعمل وسائل تاخذ وقت أطول بكثير من المعاينة، مشان هيك أخصائي التغذية حتى لو كان علوم صحية وحتى لو ما كان طبيب، إذا كان كفء قد يكون عنده كفاءة أحسن مني من اللي أحسن مني كمان. وآخر شيء نتذكر إنه يعني مهما كان الإنسان عنده علم وعنده طريقة، لسا في شيء أحسن منه وفي شيء بفوت عليه، ولحظة أخذ القرار لحظة قد تكون مختصرة قد لا تكون مثالية. طيب اخر فكره اليوم محاضرة اليوم، عوامل الخطر القلبي الوعائي، في شيء اسمه الحالات سريريه، يعني المريض لما بيكونوا عنده كانه مصاب على راسه وجود اصابات وعائيه غير كليه، يعني واحد صار عنده جلطه دماغيه بنعرف عنده تضيق سباتي، عنده تضيق شريان كلوي، عنده عرج متقطع، اصابه بالشرايين الطرفيه السفليه، هدول بالمناسبه على المدى البعيد 10 ل 20 سنه بيحملوا خطر كبير لتطور حادث قلبي وعائي عند هالانسان. اللي عنده داء وعائي محيطي مهم 70 ل 80% توجد افات كليه غير عرضيه، وخاصه غير عرضيه اللي عم يعرج من رجله ما بصير عنده وجع بصدره، عم يمشي عم توجع رجله بوقف ما عم يصير في عندي غالبا ليصير وصل لعتبه احداث الالم. اللي عنده عوامل خطر اللي حكيناهم ثلاثه فما فوق، داء سكري، قصور كلوي مزمن، اللي عنده الاكتئاب. ليش عنده الاكتئاب؟ بصير عنده جلطات اكثر. والله ما بعرف حدثوني يعني اذا دكتور احمد شيء على الاقل دكتور احمد. اما الدكتور يوسف السنه الماضيه كان عامل علينا حدا عنده سؤال انا جاهز.